المفترض برضو أنه يعني يدعم، يمكن، يراعى، يناقش، يتحدث معه القطاع هذه. يعني يمكن هذا اللي أقوله. إذا نظرت يعني، ونحن الآن نطلب الكلام هذا لأننا ننظر المستقبل 3-5-7-10 سنين قدام، اللي حققته المملكة العربية السعودية كبير جدا لحد الآن، وانعكس هذا على تصنيفات دولية محقة. أوكي، لكن هذا رفع من سقف توقعاتنا نحن كسعوديين وعاملين. يعني الكلام هذا لو تقول لي قبل 10 سنين وهذا كان حلم، يعني بحثة أرامكو تحدثنا عنها، ما كان في جهة في البلد واحد. الآن لا، عندنا هذا كله. أنا أطمح الآن المرحلة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها.